يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. زملائنا، أصحابنا، أصدقائنا، جيراننا من أهل الكتاب يشاركون بأفراحنا وأتراحنا، هل يجوز أنه مثلا نشارككم بأفراحهم؟ لم أرى النبي صنع ذلك ولم أعلم أن النبي صنع ذلك. زينت في أيام الكريسماس المنزل أسوة بالمنازل اللي جنبي بنية طيبة أن أريهم أن الإسلام يعني متفتح للأديان الأخرى وكذا. لا يجوز. هو الإشكال يا أبو راشد أن احتفالهم بعيد ميلاد المسيح معناها الاحتفال بعيد ميلاد ابن الله. واحتج بعض العلماء بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر هو إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن محبتك له أو كراهيتك إياه، هذا البر. إذا ذهبت إليهم أعطهم هدايا، ولو عنده ولد تعبان هروح أزوره وأسعفه وأخف معه أحسن وقفة، لا أظلمه أبدا. يجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ياخد حق نصراني لو انت غشيته في الميزان، مين اللي ياخد حقه؟ سيدنا النبي. فإذا جاء عيدهم العبادي، طيب هل نهنئهم بعيدهم العبادي؟ الجواب لا، لأنه حرم عليك المودة وأباح لك البر، يبقى لازم يبقى في فرق. إن كنا أمرنا بالبر والإقساط فليس لدرجة الولاء والبراء. خلاص انتهت القضية، البر غير الولاء والبر غير البراء. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن تهنئته تخالف معتقدي. سيدنا عيسى اتصلب؟ رد علي يا موحد، لا ما اتصلبش، مش ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ سيدنا المسيح رفع الى السماء ولا لا؟ وحينزل ولا لا؟ وهو سيدنا المسيح، سيدنا المسيح عليه السلام هو اللي هيكسر الصلبان، هينزل اخر الزمان يكسر الصلبان، انا مش عملية ارهابية دي، ده سيدنا عيسى يدخل كل كنيسة يكسر الصلبان اللي فيها ويقول ان الكلام ده شرك بالله انا بريء منه. من هنأ أحدا من النصارى بعيده كمن يهنئه بالسجود إلى الصليب. ينفع أقوله مبروك إن عيسى بقى رب؟ لا ما ينفعش، أنا أعتقد إن هذا كفر. أما ما يتعلق عندهم بالديانات فلا يجوز أبدا تهنئتهم فيه، ولا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في ذلك، وعلى هذا إجماع العلماء. بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر والزنا. طب قال لي كل سنة وانت طيب وده المدير بتاع الشغل، اعمل ايه؟ تقول له ان شاء الله تسلم. حلوة دي؟ جميلة؟ تسلم. الغريب ان بعض المسلمين يشارك النصارى بهذا العيد وهو لا يفهم ما معنى هذا العيد اصلا. الرسويدي if it's Christmas time only thing you have to ask them that why do you celebrate Christmas? So they'll tell you it is the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. Who is this Jesus Christ, peace be upon him? Oh, Jesus Christ is Almighty God. ومشاركة المسلمين غيرهم في هذه الاحتفالات من جملة المنكرات التي وقع فيها المسلمون. When you're saying Merry Christmas, what are you doing? You are giving shahada, nauz billah, that Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son on the 25th of December. لو واحد زوجته نصرانية مثلا، لا برضو ما يهنيهاش، يقول لها يلا بقى فكري في الإسلام. جرى ايه؟ هو احنا لما نقول الناس تدخل الإسلام كده احنا بنعتدي عليهم؟ لا، ده احنا عايزين لهم سعادة الدنيا والآخرة زي ما بنظلمهمش في الدنيا، عايزين ما نحرمهمش من نور الإسلام. إن الله يحب المحسنين. انا عايز نص في الشريعة واضح وصريح وقاطع ان الكريسماس حرام، عايز افتح المصحف الاقيها مكتوبة قدام عيني. قال الله عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يجوز للمسلم مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم. لا تتشبه بالشرق ولا بالغرب، لأن من شبه بقفر منهم. اعتز بدينك، ما تمشيش ورا حد، ما تقلدش حد. ولا يعني هذا الاعتداء، فإن رفض المشاركة ليست اعتداء أو إعلان حرب. اطلع على الأقل على كل أقوال أهل العلم في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة، حتى لا تتعصب لرأي وهنالك من الآراء ومن الأحكام ما يخالف هذا الذي أنت عليه. إنما تبقى المظاهر الدينية التي يحتفلون بها تبقى أنها مظاهر دين، لا يجوز أن نشاركهم في الاحتفال بمظاهر الدين، هذا الذي فيه الحرج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.